بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن العلماء ورثة الأنبياء كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال العلماء ورثة الأنبياء. قال بعض الأئمة يعني من أتيحت له وراثة الأنبياء ثم تخلف عن هذه المرتبة فهو محروم، أو نحو من هذا المعنى، فهذه يعني مكانة عظيمة جعلها الله سبحانه وتعالى ممن يرثون الأنبياء، فمن كانت له فرصة ليكون واحدا من هؤلاء الذين هم ورثة الأنبياء فعليه أن يسعى للأخذ بها، وإلا يفوت هذه المرتبة الشريفة الكريمة. وفضائل طلب العلم كثيرة، لا نريد أن يعني نطيل بذكرها، فهي معلومة لديكم. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن العالم لا يستغفر له كل شيء، حتى الحيتان في الماء، حتى النملة في بحرها. وإن الله وملائكته ليصلون على معلم الناس الخير. فأين تجد عملا صالحا تستغفر لك به الملائكة وتستغفر لك به الحيتان في البحر والنملة في البحر، وكلنا بحاجة إلى الاستغفار، فيسخر الله سبحانه وتعالى هذه الكائنات لتستغفر له، فضلا من الله سبحانه وتعالى ونعمه. وطالب العلم الجاد هو الذي يحرص على الدروس المنهجية المؤصلة التي يدرس فيها الكتاب من أوله إلى آخره بتدرج معين، ينتقل من كتاب إلى ما فوقه حتى يتأصل في العلم ويرسخ فيه بإذن الله تعالى، ليكون من الراسخين في العلم الذين مدحهم الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. فإن شاء الله تعالى نسعى خلال هاتين السنتين بإذن الله تعالى إلى دراسة كتاب على الأقل في كل علم من العلوم الإسلامية، دراسة وافية رواية ودراية، نتوقف عند كل موضع يحتاج إلى شرح أو توضيح لنوضحه، وإذا بقي شيء غامضا فليسأل يعني من أراد السؤال، حتى لا نتجاوز إن شاء الله تعالى موضعا إلا وهو واضح جلي للحاضرين بإذن الله سبحانه وتعالى، بحيث يتخرج الطالب إن شاء الله تعالى بعد هاتين السنتين ومعه حصيلة علمية نافعة يتزود بها بإذن الله تعالى، ويستعين بها على طاعة الله تعالى وعلى الدعوة ونشر العلم والخير. الكتب المقررة بعد استشارة بعض إخوانكم وجدنا أن الأفضل أن نبتدئ بثلاثة كتب منها، حتى إذا انتهى واحد من هذه الكتب استبدلنا به كتابا آخر بإذن الله تعالى، حتى نتم إن شاء الله يعني نحو من 20 كتابا إن شاء الله أو ربما أكثر من هذا بإذن الله تعالى، شاملة جميع فروع العلوم الشرعية. فتكون البداية إن شاء الله بثلاثة كتب، وهي كتاب زاد المستقنع في الفقه الحنبلي، وكتاب معارج القبول في العقيدة، وكتاب نزهة النظر في مصطلح الحديث. فنبتدئ إن شاء الله بهذه الكتب الثلاثة، ثم يعني إذا انتهى واحد منها، والمتوقع أن ننتهي بنزهة النظر أول يعني كتاب منها ننتهي منه إن شاء الله، فنضع مكانه كتابا آخر وهكذا بإذن الله تعالى، حتى ننتهي من هذه الكتب وندرسها دراسة وافية إن شاء الله تعالى. فنقسم ساعات الدراسة يعني بحدود ساعة ونصف تقريبا لكل كتاب منها. نبتدئ بزاد المستقنع أولا، ثم بعده إن شاء الله ننتقل إلى معارف القبول، ثم نختم إن شاء الله بنزهة النظر بإذن الله تعالى. فنستمر في هذا الجدول إلى أن ينتهي كتاب منها، فنضع كتابا آخر مكانه بإذن الله تعالى. فالكتاب الأول الذي نبدأ به إن شاء الله هو كتاب زاد المستقنع في الفقه الحنبلي. أولا يعني مقدمة وجيزة في التعريف بهذا الكتاب والتعريف يعني بالمذهب الحنبلي وطريقة دراسته بإذن الله تعالى، ولا نطيل إن شاء الله في هذه المقدمة ثم نشرع في الكتاب. بالنسبة لدراسة الفقه، هناك اتجاهات لأهل العلم، بعضهم يتجه إلى دراسة الفقه عن طريق آيات الأحكام وأحاديث الأحكام، فيدرس الفقه من خلال الحديث النبوي الشريف، من خلال كتب الحديث كالكتب الستة البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، فيقرأ هذه الكتب و يعني ينظر في شروحها ويتبنى ما رجح عنده. فيوجد بعض أهل العلم خاصة في الهند والباكستان ونحوها وبعض المتقدمين يعني قبل استقرار المذاهب الأربعة يعني وانتشارها في أمصار المسلمين، فسلك بعض أهل العلم هذه الطريقة. ويوجد يعني إلى وقتنا الحاضر كما ذكرنا خاصة في منطقة الهند والباكستان مثل طريقة الشيخ الألباني رحمة الله عليه ومن يعني سار على هذه الطريقة من خلال دراسة الفقه من خلال كتب الحديث، وكذلك كتب أحاديث الأحكام مثل عمدة الأحكام ومثل بلوغ المرام و يعني وشروح هذه الكتب ومثل نيل الأبطال أيضا يعني مثل طريقة الإمام الشوكاني والصنعاني وأمثال هؤلاء الأئمة رحمهم الله تعالى ونفع بعلومهم. هذه طريقة في دراسات الفقه من غير تقيد بمذهب من المذاهب. والطريقة الثانية وهي التي عليها عامة علماء الأمة وعامة فقهاء الأمة، وهي دراسة الفقه من خلال مذهب من المذاهب الأربعة المتبوعة. فيبدأ الكتاب مختصر في مذهب من المذاهب الأربعة المتبوعة الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي، ثم ينتقل إلى كتاب أوسع فكتاب أوسع ويدرسه على يد عالم بذلك المذهب ويتأسس عن طريق دراسة فقه المذاهب. بالنسبة للطريقة الأولى يعني كل طريقة لا تخلو من بعض المزايا، لكن دراسة الفقه المذهبي أفضل وأنفع بكثير لطالبي العلم. فبالنسبة لدراسة الفقه عن طريق كتب الحديث يعني من مزاياها أن الطالب يتعود على تعظيم كلام النبي صلى الله عليه وسلم، و يعني يجد أن الحديث هو الأصل وهو الأساس، ثم اجتهادات الفقهاء تنبع من فهمهم لهذا الحديث وكيفية العمل به، فتعظم السنة في قلبه ويكون يعني أبعد عن التعصب لأقوال الرجال. لكن في المقابل فهذه الطريقة في الحقيقة فيها خلل كبير يعني لمن يقتصر عليها. يعني طبعا إذا جمع الإنسان بين الخيرين فهذا يعني نور على، وهذا هو الذي ينبغي أن يجمع بين الأمرين. لكن القصد يعني أن الذي يقتصر على هذه الطريقة ولا يدرس الفقه المذهبي فإنه تفوته كثير من الفروع الفقهية التي لا توجد في كتب يعني الحديث وشروحه، لأن الأحاديث النبوية الشريفة ليست مشتملة على يعني كل مسائل الفقه، وإنما على يعني أصولها وقواعدها العامة. ثم إن الفقهاء يعني فرعوا يعني طبعا الأحاديث هي الأساس بعد كتاب الله سبحانه وتعالى، لكن الحديث الواحد يعني تتفرع منه مسائل كثيرة. ومن أدلة الفقه أيضا يعني بعد الكتاب والسنة هناك يعني من الأئمة من يحتج بعمل أهل المدينة، ومنهم من يحتج بقول الصحابي، وهناك يعني دلالة الإجماع ودلالة القياس غير ذلك من أنواع الأدلة التي تستنبط منها الأحكام. فالقصد يعني أنك في كتاب من هذه الكتب مثل يعني سور السلام شرح بلوغ المرام، أو مثل نيل الأوطار، أو ما أشبه ذلك من الكتب، فإذا أتيت بباب من الأبواب فتجد مثلا إذا كان في هذا الباب في هذه الكتب مثلا 10 مسائل، ممكن أن تجد في كتب الفقه المذهبي حتى في المختصرات منها نحو 100 مسألة، يعني ربما 10 أضعاف المسائل التي تأخذها من كتب يعني أحاديث الأحكام تأخذ أضعافها من المسائل التي تمر بك وتتعرف عليها وأنت بحاجة إلى معرفة حكمها، لا تمر عليك أثناء دراسة أحاديث الأحكام لمن اقتصر عليها ولم يعني يزد عليها دراسة الفقه المذهبي. ثم كذلك أيضا يتشتت الطالب ولا ترسخ المعلومات في ذهنه إذا اقتصر على دراسة كتب أحاديث الأحكام وشروحها، يتشتت ذهنه. لماذا؟ لأن الحديث النبوي الشريف يكون الحديث الواحد مثلا فيه مسألة في الطهارة، ومسألة في الطلاق، ومسألة في العقيدة، ومسألة في الآداب، ويتخلل ذلك الكلام عن الرواة ورجال السند وغير ذلك، كلها أشياء يعني مهمة ونافعة والطالب بحاجة إليها، لكن يعني مسائل الفقه لا تكون مرتبة ومسلسلة بطريقة يسهل حفظها واستقرارها في الذهن واستحضارها عند الحاجة إليها، بخلاف كتب المذاهب التي تقتصر على سرد المسائل وترتيبها وتبويبها بطريقة يسهل على الطالب حفظه. ثم إن طريقة دراسة الفقه عن طريق كتب الفقه المذهبي هي طريقة يعني عامة أئمة المسلمين، والتي بها نبغ أئمة الفقه، فلذلك يعني الطالب بحاجة إلى هذه الطريقة. بالنسبة للمذاهب الفقهية الأربعة المتبوعة، أي مذهب منها يعني هي مدارس يعني أو طرق في كيفية فهم نصوص الشريعة، كيفية فهم الكتاب والسنة. يعني كل هؤلاء الأئمة رحمهم الله تعالى ورضي عنهم كلهم أرادوا خدمة كتاب الله تعالى وخدمة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستنبطوا الأحكام منها على حسب ما أتاهم الله سبحانه وتعالى من فهم وفقه، فكلها فيها خير وفيها بركة. لكن حيث أننا سنشرح كتابا في الفقه الحنبلي، فالفقه الحنبلي يعني فنركز يعني على بعض مزايا الفقه الحنبلي، وليس هذا انتقاصا من بقية المذاهب، كل مذهب منها يعني أيضا له فضائله وله مناقبه. بالنسبة للمذهب الحنبلي يعني من مزاياه أن إمام المذهب ومؤسسه وهو الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى كان أعلم الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى بالحديث وأوسعهم اطلاعا عليه وأكثرهم رواية له، فقد جمع في كتابه المسند نحو 40,000 حديث شريف، ويكفي أنه من تلاميذه من أئمة السنة البخاري ومسلم وأبو داود، هؤلاء الثلاثة كلهم من تلاميذ الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ومن أخذ عنه الحديث. حتى إن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وهو شيخ للإمام أحمد في الفقه كان يعني يرجع إلى الإمام أحمد رحمه الله في الحديث، حتى إنه كان يكتب إليه من مصر، يكتب إلى الإمام أحمد في بغداد ويسأله عن الحديث ويرجع إليه. فالإمام أحمد رحمه الله تعالى كان إماما كبيرا في السنة وأوسعهم اطلاعا على الحديث وعلى الآثار المروية عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. والإمام أحمد رحمه الله تعالى من أصوله أن الحديث الضعيف عنده أحب إليه من قول الرجال، فيحب العمل بالحديث ويرجع إليه. المقصود هنا يعني في قول الإمام أحمد ضعيف الحديث أحب إليه من قول الرجال، يعني الضعف اليسير، أو يعني خاصة أن الحديث الحسن في ذلك الوقت يعني لم يكن قد استقر مصطلح الحسن، وكان يعني الحسن يعتبر نوعا من أنواع الضعيف، يعني فيشمل الحسن ويشمل ما فيه ضعف يسير، يعني يتقوى بعمل الصحابة به ويتقوى أو يكون يعني معنى الحديث له ما يشهد له من أصول الشرع. فالإمام أحمد رحمه الله كان يعني من أحرص الأئمة على العمل بالحديث، وكذلك قول الصحابي هو حجة في مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فكان يحتج بأقوال الصحابة والآثار المروية عنهم مع سعة اطلاعه على آثار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم من مزايا مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه في الأعصار المتأخرة يعني كثر انتشار يعني المذهب الأشعري والماتريدي في المعتقد، وسلكه أكثر المتأخرين أو يعني كثير من المتأخرين من فقهاء المذاهب الثلاثة الأخرى، فكثر الانتساب إلى مذهب أبي المنصور الماتريدي في العقيدة عند المتأخرين من فقهاء الحنفية، والانتساب إلى مذهب الإمام أبي الحسن الأشعري في العقيدة عند المتأخرين من المالكية والشافعية، بينما كان فقهاء الحنابلة متميزين بحرصهم على اتباع السلف الصالح رضوان الله عليهم، ولم ينتسبوا إلى غير مذهب السلف الصالح في مسائل الاعتقاد، يعني إلا يعني قليلا منهم، لكن يعني كثر فيهم هذا الأمر، حتى صار اسم الحنبلي يعني علما على اتباع السنة واتباع السلف الصالح في الأعصار المتأخرة. يعني نجد أن السكي وهو شافعي عندما كان يترجم للإمام الذهبي رحمه الله تعالى الحافظ الذهبي في طرفات الشافعية، فيقول السكي يقول عن الذهبي يقول إيه هو الشافعي الفروعي حنبلي العقيدة، عقيدته حنبلية، فأصبح يعني عقيدة الإمام الذهبي عقيدة الإمام الذهبي عقيدة السلف الصالح، فأصبح يعني عقيدة السلف توصف يعني عند المتأخرين من الشافعية وغيرهم بأنها المعتقد الحنبلي، فيقول حنبلي العقيدة أو أضرت به صحبته لابن تيمية، هكذا يقول يعني يقول أضرت به صحبته لابن تيمية فجعلته يتحمل في اعتقاده وكذا إلى آخره، فصار يعني معتقد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلاميذه، يعني صار يقال له الاعتقاد الحنبلي وكذا لكثرة يعني من قام بنشر مذهب السلف يعني من الحنابلة خاصة في الأعصار المتأخرة. ثم نجد يعني أبرز الأئمة الذين يعني نصروا السنة في الأعصار المتأخرة وحاربوا البدع وصمدوا في وجه من ينشر البدع، نجد يعني أبرزهم كانوا من أئمة الحنابلة مثل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أصحابي ثم شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ومن جاء بعده من أصحابي وأتباعي رحمهم الله تعالى. فهذه يعني من مزايا مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وفي كل مذاهب يعني كل المذاهب الإسلامية فيها خير وفيها يعني أئمة عظماء على السنة وعلى الاتباع. لكن القصد يعني بيان بعض يعني مزايا الانتساب إلى هذا المذهب. مؤسس هذا المذهب هو الإمام أحمد بن حنبل، أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني رحمه الله تعالى. حملت به أمه بمر، مدينة مر من بلاد فارس، وقدمت به إلى بغداد وهي حامل به، فولد في بغداد سنة 64 و100 للهجرة النبوية، 164 هجرية سنة ولادة الإمام أحمد رحمه الله تعالى. بدأ طلب العلم صغيرا، وبدأ في الرحلة في طلب العلم وهو في عمر 16 من عمره رحمه الله تعالى. شرع في الرحلة في طلب العلم وهو في سن 16، ومن شيوخه الذين لازمهم يعني في هذه السن المبكرة هشيم ابن بشير الواسطي، ومن شيوخه المشهورين يعني الإمام عبد الرزاق الصنعاني ووكيع بن الجراح والإمام الشافعي وعبد الرحمن بن مهدي وسفيان بن عيينة ويحيى بن سعيد القطان، ويعني آخرون من كبار أئمة المسلمين صاحبهم الإمام أحمد رحمه الله. ورحل إليهم، رحل إلى الكوفة والبصرة ومكة والمدينة وإلى اليمن وإلى الشام، ورحل إلى بلاد المغرب وفارس وخراسان وغير ذلك من البلاد، وطلب العلم في هذه الأمصار. ثم استقر في بغداد رحمه الله تعالى. توفي رحمه الله سنة 41 و200 سنة 41 و200 للهجرة النبوية، 241، ودفن في بغداد أيضا رحمه الله تعالى. إذا الإمام أحمد رحمه الله عاش 77 سنة، صحيح؟ 77 سنة، 241 شيل منها 164 كان مثلا؟ نعم؟ صحيح؟ 77 سنة رحمه الله تعالى. طيب إذا عرفنا يعني أنه بدأ يعني الرحلة في طلب العلم وبرع في العلم وشهد له بالإمامة والإتقان وهو يعني في سن 16 ونحوها إلى سن 77، يعني كم سنة لما نشوف مثلا 16 من 77 كم يتبقى؟ يعني نحو 60 عاما من عمره رحمه الله وهو مشهود له بالعلم والإمامة رحمه الله. لذلك يعني من الأمور الملاحظة في مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى كثرة الروايات عن الإمام أحمد، مرات يروى عنه في المسألة الواحدة روايات متعددة، وذلك أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى له تلاميذ وأصحاب نقلوا عنه الفقه، له تلاميذه في الحديث الذين رووا عنه الحديث، وله أصحابه الفقهاء الذين رووا عنه مسائله الفقهية، الذين رووا عنه مسائله الفقهية قالوا المكثرون منهم 33، يعني تلميذا أكثر من الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. أبرزهم 7 يقال لهم الجماعة، يعني هؤلاء 7 اجتمعوا على الرواية الواحدة وقال لهم رواه الجماعة عن أحمد، كان مصطلح الجماعة في المذهب الحنبلي يعني في روايات الفقهية عن الإمام أحمد. فهم ابناه عبد الله وصالح، عبد الله ابن الإمام أحمد وابنه صالح ابن الإمام أحمد، كان إمامين فقيهين كبيرين وأخذ عنه الفقه وروي عنه المسائل. وكذلك ابن عمه حنبل، ابن عمه حنبل، حنبل بن إسحاق بن حنبل رحمه الله تعالى، ابن عم الإمام أحمد، كان أيضا من تلاميذه وأصحابه. وكذلك عندنا أيضا إبراهيم الحربي، عندنا إبراهيم الحربي وأبو طالب والمرغوزي، إبراهيم الحربي وأبو طالب والمرغوزي والميموني، والميموني كم واحد كده عدناهم؟ سبعة صحيح، يعني ثلاثة من أقارب الإمام اللي هم عبد الله وصالح وحنبل، وبعدين أربعة من أصحاب الآخرين اللي هم الحربي والميموني وأبو طالب وإيه والمرغوزي صحيح؟ المرغوزي في بالذات في بلدتين، في مرغوز وفي مروزي غير المرغوزي يعني، فهذا المرغوزي رحمهم الله تعالى. ومن أصحابه أيضا ابن هانئ وأبو بكر الأثرم وإسحاق بن منصور الكوسج وحرب الكرماني والإمام أبو داود السجستاني صاحب السنن، وأيضا من رواة مسائل الفقه عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ومهنا الشام وإسماعيل الشالنجي رحمهم الله تعالى، كل هؤلاء من أصحاب الإمام أحمد ممن رووا عنه المسائل. الإمام أحمد رحمه الله تعالى، الإمام أحمد رحمه الله تعالى من يعني ورعه رحمه الله، كان يعني لا يكتب إلا الحديث، يعني كتبه كلها حدثنا فلان وأخبرنا فلان، يروي الأحاديث والآثار في كتبه الكثيرة رحمه الله تعالى، ولم يكتب بنفسه كتابا في الفقه مرتبا على الأبواب، وإنما كان يسأل، كان أصحابه يسألونه فيفتيه، فقيد الله سبحانه وتعالى له يعني، رغم أنه تورع عن كتابة الفقه وكان دائما يأمر أصحابه أن يكتبوا عنه الحديث ويكتبوا عنه الآثار، وأن يعني كان لا يحب أن يكتبوا رأيه، لكنه كان أحرص شيء على تدوين آرائه رحمه الله تعالى في المسائل الفقهية، فدونوا عنه هذه المسائل وجمعوها، وتوفي الإمام أحمد رحمه الله، و يعني فقهه عبارة عن روايات مجموعة عند أصحابه هؤلاء رحمهم الله تعالى. ونظرا لكثرة يعني الفترة التي كان يفتي فيها الإمام أحمد رحمه الله فترة طويلة من عمره، فلذلك ربما تعددت الروايات المنقولة عنه، ربما بلغت سبع روايات في بعض المسائل، يقولون عنه سبع روايات تختلف، مرات يتفقون جميعا كل أصحابه يتفقون عنه على رواية واحدة، ومرات يعني يقولون عنه روايتين أو ثلاث أو أربع، حتى وصل يعني في بعض المسائل يقولون عنه سبع روايات في المسألة الواحدة، فتنوعت الروايات في مذهب الإمام أحمد. هل هذه مزية أو عيب في مذهب الإمام أحمد؟ يعني في الحقيقة الحنابلة يعطون هذه مزية في مذهب الإمام أحمد رحمه الله، لأن هذه الروايات استوعبت المذاهب الفقهية الأخرى، يعني الطالب الحنبلي يعني قلما يعني يظهر له رجحان قول يعني خارج عن المذهب، يعني خارج عن الرواية المشهورة المعتمدة في المذهب، إلا وجده رواية أخرى يعني مروية عن إمامه أحمد، في يعني يمكنه أن يظل يعني منتسبا إلى مذهب الإمام أحمد، يعني ربما يعني أقصى شيء أنه ينتقل يعني عن رواية إلى رواية أخرى، لكن في حدود المذهب. ومما يذكر أيضا يعني أنه يعني كل قول معتمد في المذهب الشافعي يكون رواية عن الإمام أحمد رحمه الله. يعني أي القول الراجح المعتمد في المذهب الشافعي في جميع المسائل تجده يعني رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، إما يكون هو نفسه الرواية المعتمدة في المذهب الحنبلي أو تكون رواية ثانية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، بحيث يعني من المذهب الحنبلي يعني هو مستوعب للمذهب الشافعي بهذه الطريقة. وكذلك يعني غالبا ما يكون أيضا عن الإمام أحمد رواية توافق أبا حنيفة في مسائل الخلاف بينهما، تجد عادة إيه إذا كانت الرواية مشهورة عن أحمد بشيء تجد عنه رواية توافق مذهب أبي حنيفة رحمه الله في بعض المسائل. طيب التسلسل يعني معلش اليوم يعني الدرس الأول وكنا نحتاج إلى هذه المقدمة. بالنسبة للتسلسل المراحل في مذهب الإمام أحمد بعد وفاة الإمام أحمد رحمه الله تعالى وتفرق فقهه في بين أصحابه وتلاميذه، وتلاميذ الإمام أحمد هؤلاء كانوا متفرقين في البلاد المختلفة. فأول يعني عمل عظيم بعد الإمام أحمد رحمه الله يعني له أثر كبير في المذهب الحنبلي هو المجهود الذي قام به إمام جليل اسمه أبو بكر الخلال، أبو بكر الخلال. الإمام الخلال رحمه الله تعالى قضى سنوات طويلة في الرحلة إلى أصحاب الإمام أحمد رحمه الله تعالى وجمع ما عندهم من الروايات، فجمع هذه الروايات ورتبها وجمعها في كتاب عظيم اسمه الجامع لأبي بكر الخلال، استوعب فيه جميع أبواب الفقه. يعني لا يوجد باب من أبواب الفقه ولا مسألة من المسائل إلا ويجد فيها روايات عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى نقلها عنه أصحابه هؤلاء، فجمع ذلك ودونه في كتاب واحد وهو كتاب الجامع للإمام الخلال. بعدما قام الإمام الخلال يعني بهذا العمل و يعني طاف في أنحاء الأرض وجمع علم الإمام أحمد وفقهه من روايات أصحابه، جاء بعده يعني إمامان من أصحاب الخلال يعني وتلاميذه اللي هم الإمام الخرقي وإمام آخر اسمه عبد العزيز بن جعفر، عبد العزيز بن جعفر يقال له غلام الخلال. الإمام الخرقي يعني عمل هو العمل يعني الأشهر أنه اختصر جامع الخلال واقتصر على يعني صار يذكر يوازن بين هذه الروايات ويرجح رواية منها على الروايات الأخرى، وبدأت تشتهر رواية واحدة من بين هذه الروايات التي اعتمدها الخرقي ورأى أنها أرجح في الروايات المنقولة على الإمام أحمد في هذه المسألة، ورتب كتابه على ترتيب أبواب الفقه المعروف. الإمام الثاني اللي هو عبد العزيز بن جعفر الذي يلقب بغلام الخلال يعني قام بعمل مشابه، ووقع بينهما اختلاف في الترجيح بين الروايات في نحو 80 مسألة، حوالي 80 مسألة وقع بينهم اختلاف. الخرقي يقدم رواية على أنها هي الأرجح، وعبد العزيز بن جعفر اللي هو غلام الخلال قدم هي رواية ثانية على أنها هي الأرجح، وهذا ذكره أبو يعلى ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة، سرد هي مسائل الخلاف في الترجيح بين هذين الإمامين اللي هم الخرقي وعبد العزيز بن جعفر. بالنسبة للترجيح بين الروايات على أي أساس يعني يتم الترجيح بين الروايات المنقولة عن الإمام أحمد؟ بطرق يعني عديدة، يعني هناك طبعا اتجاه هو للجمع بين الروايات والتوفيق بينها، لأن تحمل يعني بعض الروايات على يعني حالة معينة أو قيد معين، مثلا هذه الرواية ومن هي بشرط كذا وكذا حالة كذا وكذا، ومن هذه الرواية وصل أفتى بها لظرف آخر ولقيد آخر، فهناك يعني إمكانية التوفيق بين الروايات في بعض المواضع بحيث يعمل بها كلها، هذه يعمل بها بشرط أو قيد والثانية بقيد آخر أو شرط آخر. ومرات يعني لا يجمع بينها وإنما يتجه إلى الترقيم. الترقيم يعني عندنا أشياء يرجحون بها، منها أن تكون هي الأخيرة، يعني دائما الرواية الأخيرة التي استقر عليها الإمام أحمد بعض الروايات أفتى بها في مراحل متقدمة من عمره، يعني بالنظر إلى السنوات التي تتلمذ فيها هؤلاء الرواة عن الإمام أحمد، بعضهم كان أقدم من بعض وبعضهم. فالرواية الأخيرة، إذا عرفنا الرواية الأخيرة التي هي يعني آخر مستقر عليه الإمام أحمد رحمه الله، فهذا يعني من المرجحات. ثم كذلك الترجيح بكثرة عدد الرواة وضبطهم وإتقانهم، يعني مرات الرواية يعني يرويها عامة أصحابه، تجد معظم أصحابه قد رووا عن هذه الرواية في أوقات عديدة مثلا متنوعة من عمره رحمه الله تعالى، ورووا عنه هذه الروايات، يكون يعني الأكثر على الرواية. ثم يشير واحد من الأصحاب مثلا وينفرد بالرواية، فيكون هناك احتمال الوهم أو الخطأ يعني في الواحد، خاصة إذا كان أقل ضبطا أو إتقانا ممن هم يعني، فالرواية ممن هم يعني أكثر منه عددا أو أكثر منه ضبطا إلى غير ذلك من وسائل الترجيح. ثم كذلك يعني كون هذه الرواية أشبه بأصول الإمام أحمد رحمه الله تعالى وطريقته في الاستنباط، مرات يكون عنه روايتان وإحدى الروايتين يعني أشبه بأصوله وبقواعده وبكلامه في الأبواب الأخرى إلى غيره. طيب من المراحل التي يعني مر بها المذهب الحنبلي، في عندنا مرحلة المتقدمين ومرحلة المتوسطين ومرحلة المتأخرين، يعني المذهب الحنبلي مر بثلاث مراحل: مرحلة المتقدمين، مرحلة المتوسطين، ومرحلة المتأخرين. فمرحلة المتقدمين يعني هي التي تبدأ من تلاميذ الإمام، يعني طبعا الإمام أحمد رحمه الله مؤسس المذهب، ثم من تلاميذه وتلاميذهم إلى أن تنتهي هذه المرحلة بوفاة الإمام الحسن بن حامد رحمه الله تعالى. الإمام الحسن بن حامد شيخ الحنابلة في زمانه، توفي سنة 403 هجرية في بغداد. فبوفاة الإمام الحسن بن حامد اللي هو شيخ القاضي أبي يعلى، القاضي أبي يعلى هو تلميذ، القاضي أبي يعلى هو أول يعني علماء مرحلة المتوسطي، وشيخه اللي هو الحسن بن حامد المتوفى سنة 403 هجرية في بغداد، كان شيخ الحنابلة في وقته، به انتهت إلى مرحلة المتقدمين. مرحلة المتقدمين يعني من أبرز علمائها كما مر بنا يعني تلاميذ الإمام أحمد الذين ذكرنا أسماءهم، والطبقة التي بعدهم اللي فيها الخلال أبو بكر الخلال، والطبقة التي بعدهم اللي فيها الخرقي وعبد العزيز بن جعفر، وبعدين يأتي الحسن بن حامد رحمه الله، له مصنفات كثيرة، من كتاب اسمه الجامع وكتاب تهذيب الأوردة. فبهذا تنتهي المرحلة الإسلامية. المرحلة الإسلامية هي تبدأ بالإمام القاضي أبي يعلى، الإمام القاضي أبي يعلى رحمه الله، وتنتهي المرحلة الثانية هي مرحلة المتوسطين، تنتهي بوفاة الإمام ابن مفلح الحفيد اللي هو صاحب كتاب المبدع، لأنه عندنا إمامان يقال لهما ابن مفلح، جد وحفيد. الجد هذا كان معاصرا لشيخ الإسلام ابن تيمية اللي هو صاحب كتاب الفروع، والحفيد اللي هو صاحب كتاب المبدع، وكلاهما في مرحلة المتوسطين. مرحلة المتوسطين من أبرز أئمتهم هم القاضي أبو يعلى الفراء رحمه الله تعالى، والإمام أبو الخطاب الكلوذاني، والإمام أبو الوفاء بن عقيل، والإمام ابن الجوزي، والإمام ابن قدامة، والإمام السامري رحمه الله محمد بن عبد الله السامري، ويعني آل تيمية اللي هم مجد الدين أبو البركات، واللي وجد شيخ الإسلام ابن تيمية، ثم والد شيخ الإسلام ابن تيمية عبد الحليم ثم شيخ الإسلام أحمد بن تيمية، كل دول من هذه الطبقة، والإمام ابن مفلح الجد اللي هو صاحب كتاب الفروع. هذا الإمام اللي هو ابن مفلح يعني كان ابن تيمية رحمه الله كان يستشيره في يعني في مسائل الإمام أحمد وفي معرفة آخر الروايات عن أحمد، يعني شيخ الإسلام على سعة اطلاعه وعلمه، وهو يعني هو من تلاميذ يعني ابن مفلح معدود من تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ومع ذلك يعني شيخ الإسلام كان يذاكره في مذهب أحمد ويرجع إليه. وقال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية، قال عن ابن مفلح، قال: ما تحت أديم السماء أعلمه بفقه أحمد من ابن مفلح. وكان يعني إذا جاء إلي يقول: أنت مفلح، لست ابن مفلح وإنما أنت مفلح. فكان يحب شيخ الإسلام رحمه الله ويشهد له بالإمامة والإتقان. والإمام ابن حمدان أيضا في هذه الطبقة. ومن أبرز يعني علماء هذه الطبقة الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى. الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى من في طبقة اللي هي المتوسطين. الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى من هذه الطبقة. الإمام ابن قدامة بالذات له يعني يحتاج إلى وقفة للحديث عنه، لأن الكتاب الذي سنشرحه له علاقة وارتباط بالإمام ابن قدامة رحمه الله. الإمام ابن قدامة رحمه الله له يعني كتب كتبا عديدة، أبرزها أربعة كتب تدريجها يعني من الكتاب الصغير ثم اللي أكبر شوية ثم الأكبر ثم الأكبر. فأصغرها اللي هو العمدة، عمدة الفقه للإمام ابن قدامة، ثم الأكبر من العمدة هو كتاب المقنع. إن صلة الكتاب الذي سنشرحه اليوم بالمقنع هو زاد المستقنع، هو في اختصار المقنع. كتاب زاد المستقنع الذي معنا هو اختصار لكتاب المقنع للإمام ابن قدامة رحمه الله. ثم المرتبة الثالثة هو كتاب الكافي، والمرتبة الرابعة والأخيرة هو كتاب المغني. فهذه أربعة كتب. بعض الأئمة يعني في الثناء على الإمام ابن قدامة رحمه الله ومؤلفاته قال: كفى الخلق بالكافي وأقنع طالبا بمقنع فقه عن كتاب مطول. قال: كفى الخلق بالكافي وأقنع طالبا بمقنع فقه عن كتاب مطول، وأغنى بمغني الفقه من كان باحثا وعمدته من يعتمدها يحصله. يعني شبه هذه الكتب اللي هي الأربعة اللي هي كفى الخلق بالكافي وأقنع طالبا بمقنع فقه عن كتاب مطول، وأغنى بمغني الفقه من كان باحثا وعمدته من يعتمدها يحصله. طيب يعني طريقته في هذه الكتب، عندنا العمدة اقتصر فيها الإمام ابن قدامة رحمه الله في العمدة اقتصر فيها على رواية واحدة فقط. يقتصر في كتاب العمدة على رواية واحدة، يعني هي التي يرى أنها أرجح الروايات في المذهب. بالمناسبة يعني الرواية الراجحة في المذهب هناك يعني تعبيرات أخرى يقال لها أيضا ظاهر المذهب والمشهور في المذهب والراجح في المذهب والمعتمد في المذهب. يعني عندنا عند الحنابلة كلها بمعنى واحد، يعني إذا قلت ظاهر المذهب المعتمد في المذهب المشهور في المذهب الراجح في المذهب كله بمعنى واحد. فالإمام القدامى رحمه الله في العمدة اقتصر على رواية واحدة وأخلاه من الدليل والتعليل، يعني جعله خاليا من الدليل والتعليل. دائما في عندنا الدليل هو من الكتاب والسنة، والتعليل يكون تعليلات قياسية، مرات بعض المسائل ليس فيها نص يعني بخصوصها من الكتاب والسنة، ولكن فيها تعليل يعني تعليل قياسي لأجله أفتى الفقهاء هذه المسألة من أجل كذا. أخلاه من الدليل والتعليل، إلا يعني أنه يولد في كل باب حديثا، لكن يعني في كل باب يولد حديثا واحدا، يعني مش كل مسألة يعني يولد دليلا أو كده، الباب مثلا تجد فيه عشرات المسائل وبعدين يولد حديثا واحدا، يعني قال يعني للبركة يعني حتى لا يخلو كتابه من حديث النبي عليه الصلاة والسلام، فيولد حديثا واحدا ويختار يعني أشهر أحاديث الباب، الحديث الذي يعني يعتبر أصلا في هذا الباب وتتفرع عنه كثير من مسائل هذا الباب وكذا، فيولد إيه حديثا. فهذا كتاب العمدة. ثم كتاب المقنع يعني يذكر فيه الرواية الراجحة في المذهب، ثم يذكر معها رواية أخرى، وربما ذكر يعني وجها في المذهب. إيه الفرق بين الرواية والوجه؟ الرواية اللي هي كلام الإمام أحمد نفسه، والوجه اللي هو من كلام أصحابه، من كلام يعني فقهاء الحنابلة، أئمة الحنابلة الكبار، من أصحاب الوجوه، فقهاء الكبار المعتمدون في المذهب، فأقواله تسمى إيه؟ وجها، وكلام الإمام نفسه يسمى رواية. فربما يعني يذكر فيه روايتين، وأحيانا يذكر يعني وجهين في المسألة، ولكن أيضا بدون أدلة، هو كتاب المقنع. ثم كتاب الكافي، يستوعب فيه الروايات والأوجه في المذهب، في كل مسألة يذكر ما ورد فيها، لا يقتصر على روايتين فقط، يعني عندنا المقنع يقتصر على روايتين بس أو وجهين، يعني يكون المسألة فيها قولان، القول اللي هو الراجح، ثم يذكر إيه يعني أقوى قول بعده، ماشي؟ يعني العمدة فيها قول واحد بس هو الراجح، المقنع يكون فيه قولان من المذهب، يعني القول اللي هو الراجح ثم يذكر إيه قولا ثانيا تدريبا للطالب على يعني معرفة الخلاف داخل المذهب، يعني لا يعني الخلاف بحيث يعرف المسائل التي ليس فيها إلا قول واحد، والمسائل التي فيها أكثر من قول فيذكر القول الذي يلي الراجح في القوة، يعني القول الراجح يكون أقوى قول، ثم يذكر إيه القول الثاني إما رواية ثانية أو وجها. وبعدين الكافي يستوعب فيه الروايات في المذهب، يجمع مثلا رواية الواردة عن الإمام أحمد خمس روايات أو أكثر مع الدليل والتعليل، يذكر يعني دليل الرواية الأولى الذين رجحوا الرواية الأولى مثلا احتجوا بكذا، إما آية أو حديث أو غير ذلك من أنواع الأدلة أو تعليلا علموا بها. فهذا الكتاب الكافي. ثم كتاب المغني هو في الايه في يسمى الخلاف العالي اللي هو بين المذهب الحنبلي والمذاهب الاخرى، فيذكر مذهب الامام احمد رحمه الله وادلته، ثم مذاهب بقيه الفقهاء ويذكر ادلتهم، يقول لنا كذا ولهم كذا، يعني لنا يعني الحنابله دليل الحنابله وبعدين دليل المخالفين للحنابله، ثم الردود المتبادلة بين هؤلاء وهؤلاء، يعني كيف أجاب الإرادات الواردة على يعني أدلة الحنابلة والإرادات الواردة على أدلة المخالفين. فهذا في كتاب المغني اللي هو أوسع هذه الكتب. طبعا الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى هو من المتوسطين، يعني كما ذكرنا نأتي إلى المرحلة الثالثة اللي هي مرحلة المتأخرين، وهي الطور الأخير يعني من أطوار المذهب التي استقر عليها المذهب الحنبلي. مرحلة المتأخرين احنا قلنا ايه تبدأ بوفاة الإمام ابن مفلح الحفيد اللي هو صاحب المبدع، وأول إمام يعني في هذه المرحلة يعني المتوسطة انتهت بوفاة ابن مفلح الحفيد، ومرحلة المتأخرين تبدأ بالإمام المرداوي. تبدأ بالإمام علاء الدين المرداوي رحمه الله تعالى وصاحب كتاب الإنصار. فهو يعني يعتبر نقل من مذهب الحنبلية يعني نقلة كبيرة. الإمام علاء الدين المرداوي وصاحب كتاب الإنصار رحمه الله تعالى، فهو من علماء هذه المرحلة. والإمام المرداوي ولد سنة 820 وتوفي سنة 885. فإلى وقتنا الحاضر يعني ما زلنا في مرحلة المتأخرين التي استقر عليها المذهب. معلش انا في عندنا اثنين مرداوي، يعني المرداوي اللي هو علي بن سليمان المرداوي، علي بن سليمان نعم يعني المرداوي، يوجد اكثر من فقيه حنبلي باسم المرداوي الذي ولد 820 وتوفي 885، اللي هو الامام علي بن سليمان المرداوي، اللي هو علاء الدين اللي هو صاحب كتاب الانصار وتصحيح الفروع وغير ذلك من الكتب. كذلك من أئمة هذه المرحلة أيضا الإمام ابن النجار صاحب كتاب منتهى الإرادات، والإمام شرف الدين موسى بن أحمد الحجاري المقدسي اللي هو صاحب الكتاب الذي معنا اللي هو زاد المستقنع، مؤلفه اللي هو شرف الدين موسى بن احمد بن موسى الحجاوي، نسبه الى بلد يقال لها حجه من بلاد فلسطين قريبه من نواحي نابلس رحمه الله تعالى. الحجاوي ولد 895 وتوفي سنه 968، ومن علماء هذه المرحله ايضا المنصور البغوثي ومرعي الكرمي واخرون. طيب يعني بالنسبه لي لمعرفه، يعني اخويا كان بيسال عن العمده وزاد المستقنع يعني كموازنه بينهما. طيب العمده تعتبر من كتب المتوسطين، وزاد المستقنع من كتب المتاخرين، وكتب المتاخرين هي التي استقر عليها المذهب. فالآن يعني في الاصطلاح عندما نقول المذهب الحنبلي، يعني دائما في برضه عندنا كلمة المذهب الشخصي والمذهب الاصطلاحي، هذا في كل المذاهب الأربعة، في عندنا مذهب شخصي ومذهب اصطلاحي. المذهب الشخصي اللي هو مذهب اللي هو الأقوال المروية عن مؤسس المذهب نفسه، يعني مثلا أقوال الإمام مالك أو أقوال الإمام أبي حنيفة، لما نقول مذهب أبي حنيفة يعني أقوال الإمام أبي حنيفة كشخص، يعني هذا نسميه المذهب الشخصي. لكن المذهب الاصطلاحي عندما نقول مذهب أبي حنيفة ليس بالضرورة أن مذهب أبي حنيفة يكون هو نفسه قول الإمام أبي حنيفة نفسه، يعني مرات تجد مذهب أبي حنيفة يعني المذهب الاصطلاحي الذي استقر عليه علماء مذهبه قد يستقرون على قول مخالف لإمامه. وهنا يعني هذا الموضع يعني يحصل فيه التباس عند بعض الناس، يعني بعض الناس يأتي ويهاجم كتب المذاهب مثلا المتأخرة ويقول يعني هؤلاء خالفوا إمامهم، وكيف يقولون إن هذا هو المذهب الحنبلي أو مذهب أحمد، مع أن الإمام أحمد مثلا نقل عنه خلاف ذلك، أو كيف يقولون هذا مذهب أبي حنيفة مع أن الإمام أبا حنيفة مثلا نقل عنه خلاف ذلك. فنقول لا، يعني هم عندما نقول المذهب مثلا الحنفي أو مذهب أبي حنيفة بمعنى الاصطلاحي، وهنا عندما نتكلم عن مذهب الحنبلي او مذهب الامام احمد بالمعنى الاصطلاحي، المقصود يعني المذهب الذي استقر عليه العلماء المنتسبون الى هذا الامام. وهنا يعني نحن عندما يعني ننتسب الى مذهب من المذاهب الاربعه، فالمذهب هذا عباره عن بنيان يعني ومدرسه تعاقب على بنائها خلال يعني أكثر من 1000 سنة، يعني الإمام أحمد رحمه الله مثلا عاش في القرن الثالث الهجري إلى عصرنا هذا، يعني أكثر من 10 قرون أو 11 قرنا وأكثر، يعني الأئمة يتتابعون ممن ارتضوا منهج الإمام أحمد رحمه الله، يعني هؤلاء الأئمة الفقهاء كانوا فقهاء وكانوا مجتهدين وارتضوا منهج الإمام أحمد رحمه الله وطريقته في الفهم والاستنباط وكيفية الاستدلال، واتبعوا طريقته وساروا عليها، وكل منهم يضيف إلى ما إلى يعني ما بناه من قبله حتى استقر يعني هذا البنيان الكبير. فمثلا الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى يعني لو نظرنا إلى أقوالهم كأشخاص فهم يعني لهم نظراء يعني في مثل درجاتهم من الفقه، يعني المزية التي لهم على بقية علماء الأمة أنهم يعني أصبحوا لهم أتباع ولهم يعني مدرسة صار على طريقتها يعني عشرات الآلاف من الفقهاء على مر العصور تبنوا هذه الطريقة وارتضوا هذا الترتيب. فالمذهب الشخصي للإمام هو عبارة عن ترجيح شخص واحد. فمثلا لو نظرت إليه ممكن يكون معارضا لترجيحات مثلا كثير من شيوخه وشيوخ شيوخه من الصحابة والتابعين، قد يكونون مخالفين له، فليس لهم مزية يعني لرأيه الشخصي على آراء مثلا شيوخه وأقرانه وكذا، لكن المزية للقول المذهب هو الاصطلاحي أنه ليس ترجيح شخص وإنما هو ترجيح عشرات الآلاف من الأئمة على مر يعني قرون طويلة قد يعني اختبر هذا القول ورأوه أرجح الأقوال وأقربها للأدلة. فأنت عندما تقلد يعني المذهب اللي هو الاصطلاحي يعني زي القول الموجود في الزاد، أنت لا تقلد يعني واحدة فقط، لا تقلد الإمام أحمد وحده، إنما تقلد يعني عشرات الآلاف من الفقهاء والأئمة ممن ارتضوا هذا القول ورأوه راجحا وأقرب الأقوال والنصوص. فهذا أولى يعني إذا تعارض القول الشخصي للإمام مع القول الاصطلاحي أو المذهب الاصطلاحي، فالاصطلاحي أولى لأنه يعني ترجيح عدد كبير من الفقهاء والأئمة. لكن فهنا الذي يعني استقر عليه المذهب عند المتأخرين هو الموجود في كتاب الزاد، يعني قبل مرحلة تأليف الزاد يعني كان المتعارف عليه أن المذهب الحنبلي هو ما في الإقناع والمنتهى، الإقناع لنفس المؤلف اللي هو يعني نفس المؤلف اللي هو الإمام مؤلف الزاد اللي هو الإمام الحجاوي، الإمام الحجاوي اللي هو نفسه مؤلف زاد المستقنع له كتاب آخر اسمه الإقناع، كتاب أكبر منه ويوازيه يعني كتاب آخر اسمه منتهى الإرادات لابن النجار رحمه الله تعالى، ابن النجار الفتوحي. فهذان الكتابان يعني ما كان في هذين الكتابين يعني منسوبا إلى أحمد وعلى القول الذي هو ظاهر المذهب الراجح في المذهب فيكون هو المذهب. فالزاد اعتمد يعني اعتمد القول الراجح في مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. هناك يعني كتاب أيضا ثالث لكن يأتي في المرتبة اللي هي بعد الإقناع والمنتهى اللي هو كتاب التنقيح، يعني يأتي بعد اللي هي الإقناع والمنتهى في معرفة المذهب، يعني في المذهب لا يخرج عن هذه الكتب الثلاثة، المذهب اللي هو بالمعنى الاصطلاحي. هنا يلاحظ يعني عندنا ملاحظات في المذهب الحنبلي، المذهب الاصطلاحي لابد أن يكون رواية عن الإمام أحمد، يعني هذا الأمر غير موجود في المذاهب الأخرى. ممكن يكون المذهب الذي استقر عليه الشافعية قد يكون أو المالكية أو الحنابلة أو الحنفية قد يكون مخالفا يعني للمذهب الشخصي لإمامه في بعض المسائل، لكن أي مسألة موجودة في زاد المستقنع فهي رواية عن أحمد، هي رواية عن أحمد، يعني في المذهب الذي يعني استقر عليه الحكم لابد أن يكون مرويا عن الإمام نفسه رحمه الله تعالى. فالحنابلة كانوا يفاضلون بين الروايات، كانوا يفاضلون بين الروايات، وحصل خلاف بين اللي هم المتوسطين والمتأخرين في الرواية التي هي المعتمدة في المذهب. ما قلنا العمدة هذه في مرحلة المتوسطين، المتأخرون اختلفوا مع المتوسطين في الترجيح في يعني في نحو 70 مسألة تقريبا أو 70 مسألة اللي هي مسائل الخلاف في الترجيح بين المتأخرين، يعني ممكن تلاقيها في الزاد تجدها هي الرواية الراجحة وتكون مخالفة مثلاً هي للرواية الراجحة عند المتوسطين. بالنسبة للمتن الزاد يعني تتبعه العلماء وقارنوا بينه وبين المنتهى والتقناع والتنقيح، فوجدوا أنه يعني قد وافق المذهب في جميع المسائل ما عدا 35 مسألة. عندما نمر عليها إن شاء الله سنوضح أن أي مسألة موجودة في الزاد هنا فهي القول المعتمد في المذهب الحنبلي الذي استقر عليه الترجيح بعد 35 مسألة، علما بأن مسائل الزاد يعني نحو 2400 مسألة، يعني مسائل الزاد المستقنع المسائل الفقهية الموجودة في هذا الكتاب عددها 2400 مسألة. طبعا مع ملاحظة يعني طريقة العد، يعني هناك نسخة يعني أيضا هي أفضل النسخ المطبوعة يعني صحة اللي هي التي حققها شيخ جليل اسمه الشيخ عبد الرحمن العسكر، نسخة الشيخ عبد الرحمن العسكر يعني أصح نسخ الزاد وأصح الطبعات، فننصح يعني بالاعتماد عليها إن شاء الله تحميلها. فهو رقم الفقرات يعني فوصل ترقيم الفقرات حوالي 750 فقرة، بس مع ملاحظة مثلا ممكن تجد فقرة واحدة مثلا لأركان الصلاة، مثلا الأركان الصلاة تكبيرة الإحرام والفاتحة وكذا فيعود مثلا 14 ركنا، فهذه مثلا هي لما تقسمها المسائل تجدها يعني ممكن نجعلها 14 مسألة، يعني مثلا تكبيرة الإحرام ركن في الصلاة مسألة، الفاتحة ركن في الصلاة مسألة وهكذا، يعني مع واجبات الصلاة ثمانية وعدتها كلها كأنها مسألة واحدة في الطبعة التي معنا، بينما هي في الحقيقة يعني هي تعتبر ثمان مسائل، يعني كل واجب من الواجبات هي تكبيرات الانتقال مثلا تسبيحة الركوع تسبيحة السجود إلى آخره، قول رب اغفر لي بين السجدتين ان هذا واجب، فممكن ايه تقسمها الى ثمان مسائل فيطلع المجموع يعني حوالي 2400 مسألة تقريبا، فهذه مسائل ايه زاد المستقبل. فلما تتبع المسائل وجدوا كل المسائل موافقة للقول المعتمد في المذهب عند المتأخرين ما عدا 35 مسألة هي التي خالف فيها المذهب، مسألة واحدة فقط في كتاب الطهارة كله يعني خالف المذهب في مسألة واحدة. وعندما يخالف المذهب يعني يخالفه ينتقل من الرواية الراجحة إلى الرواية الأخرى، يعني مش مخالفة يعني بمعنى خروج بالكلية عن المذهب، وإنما يعني اختار رواية ليست هي المعتمدة عند المتأخرين. ففي الطهارة خالف في مسألة واحدة، وفي الزكاة في مسألة واحدة، وفي الصوم في مسألة واحدة، سيأتينا هذه المسائل إن شاء الله ونمر عليها. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يعني مثلا يعني كثير من طلاب العلم يعني يقلدون الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في فتاواه وكذا، فأيضا بعض طلبة العلم تتبعوا مخالفات الشيخ ابن عثيمين رحمه الله مثلا للزاد وجدوها 200 مسألة، يعني اللي خالف فيها المذهب 200 مسألة، بس 200 مسألة من بين 2400 معناه ان الشيخ مسلمين رحمه الله يعني موافق للمذهب في 2200 مساله، يعني مخالف المذهب فقط في 200 مساله، فضبط المذهب يعني يساعدك يعني حتى لو انت يعني مثلا لم تتبنى يعني لو طالب العلم يعني اراد ان ينفض يعني لم يتبنى الذي في المذهب، لكن المفيد للطالب انك تفقد شيئا ثم تبدا تبني عليه، حتى لو مثلا تريد تقارن بين مذهبين مثلا تريد تتقن المذهب الشافعي لما معنى ان تدرس المذهب الحنبلي وتتقنه، لان تعرف مسائل الخلاف مثلا وتقارنها وستجد يعني مسائل الوثاق دائما اكثر واكبر، يعني خاصه بين المذهبين الشافعي والحنبلي، لدرجه يعني ان الشافعيه يعني ان الشافعيه المتقدمين كانوا يعتبرون يعني الامام احمد واحد من اصحاب الشافعيه، يعني الامام احمد معدود في طبقات الشافعيه، تلاقي طبقات الشافعية حاطين من أصحاب الشافعي أحمد بن حنبل، يعني من واحد من أصحاب الشافعي والأقوال هذه يعني يمكن اعتبار المذهب الحنبلي كله وجهة في المذهب الشافعي يعني وطريقة من سهمه.